لا، الإنسان إذا كان المقصود الاستطاعة، إذا كنت تستطيع بعض القيام تقوم بعض القيام. لا القصد إذا كان يستطيع يقوم ويتكي على جدار أو يستند على عصا فهذا هو المقصود. أما إذا كان يقوم ويجلس فلا، هذا غير مقصود. إذا كان يقوم دقيقة ويجلس دقيقة لا، يصلي جالسا لأن القيام مع القدرة. يعني مشقة. نعم، يعني صلاة النافلة. النافلة إذا كانت الشمس في الوسط ولم تمل إلى ناحية الغروب لا يصلى وقت نهي، إلا الصلوات ذوات الأسباب. الصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى، الصحيح والجمهور أنها لا تصلى، لكن عند فقهاء الشافعية وهي رواية في مذهب الإمام أحمد أيضا أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، فمثل تحية المسجد وصلاة الصلاة على الجنازة وركعتي الطواف وغيرها من الصلوات ذوات الأسباب. نعم. فتاة تسأل تقول أنها كانت مخطوبة لشخص وصار بينهم خلاف ولا تذكر إن هي حلفت يمين ألا تتزوج به أو لا، ولكنها في تردد والآن تريد الرجوع له، فما عليها؟ ليس عليها شيء. إذا كانت لا تعلم هل هي حلفت أو لا تحلف أو لم تحلف، الأصل عدم اليمين، الأصل عدم اليمين، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، لا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين. حتى لو تيقنت أنها حلفت أنها لا تتزوج بهذا الخاطب تكفر كفارة يمين وتتزوج إذا كان صالحا لها. إذا كان كفر تكفر كفارة يمين وتصلي وتتزوج هذا الخاطب إذا كان كفوا لها. نعم. ما حكم خساء الأغنام؟ جائز إذا كان لإصلاح اللحم. نعم جائز، والمعروف أن الخروف الخصي أو التيس الخصي أنه يكون أطيب لحما، فجائز هذا. نعم. هل يجوز الصلاة في مبارك الإبل؟ نرجو التوضيح. لا، الصلاة في مبارك الإبل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل، فمبارك الإبل لا يصلى فيها. وإن كانت يعني كانت أبوالها وأبعارها كانت أبوالها ورجيعها وأبعارها طاهرة، لكن ورد النهي عن الصلاة فيها، والفقهاء اختلفوا رحمه الله تعالى في العلة، اختلفوا في العلة اختلافات كثيرة. نعم. ما حكم التصوير في الإسلام؟ التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم، لأن النصوص الكثيرة دلت، والوعيد الشديد جاء، النصوص الكثيرة دلت على تحريمه والوعيد الشديد كذلك، ولهذا قال كثير من العلم أنه من الكبائر لورود الوعيد في ذلك. نعم. يوجد في بلادنا نظام يعطي قروض لها فوائد، فهل يجوز أخذها للضرورة كمن ليس له بيت أو يريد أن يعمل عملية مكلفة، فما قولكم في ذلك؟ إذا كان هذه سلعة تباع، مثلا البنك يشتري له البيت ويبيعه عليه، فهذا جائز لا بأس. أما إذا كانت نقود بنقود مع الزيادة فهذا لا يجوز، ربا لا يباح، لا لضرورة ولا لغيرها، إذا كان نقد بنقد مع الزيادة. لكن إذا كان البنك يشتري لك سلعة مثلا وتأخذ هذه السلعة وتبيعها أو تستخدمها جائز لا بأس، أو تسكنها. إيه، بشرط أن يملكها. نعم. لقد ذكرتم أن الصلاة في المقابر لا تصح، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة على المرأة العجوز؟ لا، الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة غير مستثناة من هذا، يورد النص بذلك. وصلاة الجنازة تختلف عن الصلاة المكتوبة، تختلف عن الصلاة المكتوبة، لأن النهي عن الصلاة في المقابر المقصود بها الصلاة المكتوبة. ثم هذه قضية خاصة، هذه قضية خاصة، ويجوز أن يلحق بها كل قضية تشابهها. فهذا كونه عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد هذا ورد بها نص، لكن الحديث الآخر الأرض كلها جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. بسم الله، شكرا جزاك الله خيرا. ثم الصلاة، الصلاة تصلى على الميت للشفاعة له، يعني لا يقصد بها بالدرجة الأولى القربة إلى الله عز وجل ويعني العبادة المحضة، وإنما يقصد، لا شك أن فيها قربة نوع قربة، لكن المقصود بها أيضا الشفاعة للميت. يقول إذا لم يصلي مع الجماعة لم يلحق صلاة الجماعة، هل يجوز يصلي في المقبرة عليه؟ نعم، إذا لا، أو أولا انتبهوا للتفصيل يا أخوان، الجنازة إذا صلي عليها، إذا صلي عليها لا، السنة أنه لا يصلي عليها مرة أخرى. لماذا؟ لأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين. لكن لو كان هذا المتوفي له وضع خاص، بأن كان قريبا أو مثلا له وضع خاص كالمرأة التي كانت تقوم المسجد وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس إذا كان له وضع خاص. لكن من حيث الجملة إذا صلي على الميت ابتداء فالسنة لا يصلى عليه مرة أخرى. نعم. اغتسلت غسل عادي غير السنة وفي نيتي أنا أتوضأ لأصلي العصر، فصليت دون وضوء وأنا ناسي، ثم أتى المغرب فقبل أن أصلي تذكرت أني لم أتوضأ فتوضأت وصليت المغرب، فما حكم صلاة العصر؟ الواجب أنك تصلي العصر بعدما توضأت، لأن الطهارة من الحدث لا تحصل بالغسل التبرد والنظافة، الطهارة من الحدث لا يحصل بها غسل التبرد والنظافة، أو لا تحصل من من, من لا تحصل الطهارة بغسل التبرد والطهارة إلا إذا نويت. إذا نويت في أثناء الغسل أنك ترفع الحدث لا بأس، لكن إذا كان قصدك الغسل فقط وتريد أنه يرفع الحدث فالحدث لا يرفعه إلا الغسل الواجب أو المستحب، أما غسل النظافة فإنه لا يرفع الحدث. نعم. توفي رجل وله زوجتان، فأخبرنا شخص أن العدة على الزوجة الأولى، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إذا توفي الرجل وعنده أكثر من امرأة فالحداد واجب على الكل والعدة واجبة على الكل، إلا إذا كانت إحدى الزوجات مطلقة، فالمطلقة لا تعتد ولا تحد على الزوج إذا توفي، إلا إذا كانت رجعية. انتبهوا، المطلقة على قسمين، إذا طلقها قبيل وفاته ثم توفي قبل انقضاء عدتها، أما إذا توفي بعد انقضاء العدة فلا إشكال، لا عدة عليها، لكن توفي قبل انقضاء العدة فنقول على قسمين. القسم الأول رجعية، يعني الطلاق دون الثلاث، طلقة واحدة أو اثنتان، فهذه تعتد عدة الوفاة إذا توفي مطلقها قبل انقضاء عدتها، يعني تعتد 4 أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا، وإذا كانت حاملا بوضع الحمل. أما إذا كانت بائن، طلقها طلق بائن، فإنها لا تعتد عدة الوفاة وإنما تعتد عدة الطلاق. نعم. ما حكم من رفع من السجود قبل الإمام ساهيا؟ يرجع ويسجد ثم يلحق بالإمام، وإذا لم يرجع ويسجد صلاته باطلة، إذا لم يرجع ويسجد ويتابع الإمام تبطل صلاته. هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وكذلك العكس؟ نعم، المرأة يعني يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات وكذلك العكس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجوز لأحد الزوجين على الصحيح أن يغسل صاحبه. نعم، يعني إذا خرج وقتها. نعم، أقول إذا كان تأخير لعذر شرعي يؤديها أداء عند بعض الفقهاء، أداء يعني كأنه صلىها في وقتها، أما القضاء فهو يصليها بعد وقتها، ويعني فرق بين الأداء والقضاء، لأن القضاء في نوع من التفريط، أما الأداء فليس فيه نوع من التفريط وهو من باب استباق الخيرات. لا هو إذا كان إذا كان إذا صلاها بعد الوقت، وقلنا أنه يصليها قضاء، إذا كان صلاها قضاء وهو غير معذور فإنه يأثم، أما إذا كان صلاها قضاء وهو معذور فلا يأثم. تكون أداء. ها؟ تكون أداء. لا. هو معذور. إذا كان هو إذا كان معذور يصليها أداء عند بعض الفقهاء. انتبه التفصيل في هذه المسألة. الصلاة إذا خرج وقتها. إذا خرج وقتها. إن كان أخرها عن وقتها لعذر شرعي. فهل تصلى أداء أو قضاء لعذر شرعي؟ فيها قولان للفقهاء، أحد القولين أنها تصلى أداء، تصلى أداء لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يصليها أداء. والقول الثاني للفقهاء أن يصليها قضاء لأن الوقت قد خرج، فهو يصليها قضاء لكنه لا إثم عليه، فالكل متفقون على أنه لا يأثم المعذور سواء كان الذي قال أنه يصلي قضاء أو أداء. أما إذا كان تأخيره لغير عذر شرعي فهم متفقون على أنه يأثم الذي أخرها عن وقته لغير عذر شرعي، لكن إن كان يعني صلاة إذا أخرها لغير عذر شرعي وصلاها فالجمهور يقولون يقضيها، يجب عليه أن يقضيها لأن الوقت قد فات عليه فيجب عليه أن يقضيها. والقول الآخر للفقهاء يقول لا لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه أخرها عن وقتها من غير عذر شرعي ولو قضاها لا تقبل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم نعم. لا ما صلنا في المقبرة يا جماعة، لكن تأخرون إلى آخر وقتها، تأخروها إلى آخر وقتها ولو خرج الوقت قبل أن تتمكنوا من الصلاة، الذي يظهر أن لكم أن تجمعوا، يجوز لكم أن تصلوها جمعا جمع تأخير لأنكم معذورون بالتأخير، فأنتم تؤخرون إلى آخر الوقت. ولو فرض أن الوقت خرج قبل أن تفرغوا من الشغل فإنكم تصلونها جمع تأخير. نعم. بعض الناس يشعد الأخ يقول إذا صلينا قبل الجمعة في المسجد، يقول بعض الناس بعد يعني بعد الأذان الأول، يقول بعض الناس ينكر عليهم، فالجواب لا، الإنكار في غير محله. أما إن كنت إن كانوا ينكرون أنها ليست سنة راتبة، نعم ما في سنة راتبة، لكن إذا كان الإنكار أنه ما عليه نافلة مطلقة لا ليس بصحيح، فالنافلة المطلقة تجوز في أي وقت ما عدا أوقات النهي. نعم لا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ربما إن كان يكون على هذا الفعل وهذا القول لا، هذا ليس بصحيح، لأن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، ليس لها راتبة قبلها، ولكن لها في نافلة مطلقة. نعم. نرجو التوضيح، كيف أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ونحن نصلي خلف القبر؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الوليد بن عبد الملك إلى المسجد، وإلا معلوم أن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن الذي أدخله الوليد بن عبد الملك، والوليد بن عبد الملك من الولاة الذين لا يحتج بفعلهم، ولا شك أن العلماء أنكروا عليه في وقته لكنه ما سمع الإنكار، فهو من فعل إنسان مع أحد الولاة وليس يعني فعله معتمد. نعم. هذا جمهور الفقهاء جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز، لأنه في العرف يسمى صورة، أي إنسان يسأل يقول ما هذه، يقول هذه صورة، ليس كذلك؟ لكن بعض أهل العلم يرى أنه لا يحرم لأنه منقول عن غيره وهو حبس ظل، فالمقصود يعني الورع ترك هذا الأمر والبعد عن هذا الأمر. نعم. ما قولكم في المدايح النبوية التي تصحبها الموسيقى؟ المدائح النبوية وتصحب الموسيقى، أليس هذا إهانة المدائح النبوية؟ إهانة المدائح النبوية، يعني كون تصحبها يعني فيها مدائح نبوية يعني تصحبها موسيقى وتصحبها من هذه الأمور المحرمة، فهذا إهانة المدائح النبوية. ثم المدائح النبوية إخوة عادة يصحبها بعض الشركيات، مثال ذلك، اسمعوا ما يقول القائل في المدائح النبوية أو في إحدى المدائح النبوية، يقول: يا أكرم الخلق. من هو أكرم الخلق؟ من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به، يعني اعتصم به والتجو إليه، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحال، سواك عند حدوث الحادث العممي، سواك عند حدوث الحادث العممي. هذا شرك، يعني قدمه على رب العالمين، ما لي من ألوذ به سواك، وهذا من خصائص الله عز وجل. في شركيات كثيرة في المدايح هذه. فالمهم يا إخوان، الإنسان يتق الله بقدر ما يستطيع. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والتقوى تمنع صاحبها عن مقارفة الذنوب والخطايا، سواء كانت أغاني أو موسيقى أو شركيات أو كبائر من كبائر الذنوب أو غير ذلك. نعم، ادخل معهم بنية صلاة المغرب، ادخل مع الإمام بنية صلاة المغرب وهو يصلي العشاء، إذا قام إلى الركعة الرابعة أكمل أنت التشهد ثم سلم وادخل معهم في السنة في الركعة الرابعة بنية العشاء، وبهذا إن شاء الله يحصل لك الأجر. أقول تدخل معهم بنية المغرب، وإذا قاموا إلى الركعة الرابعة، الله أكبر الله أكبر.